ولصاحب المنازل في البصيرة طريقة أخرى، قال: البصيرة ما يخلصك من الحيرة، وهي على 3 درجات: الأولى أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبها، فترى من حقه أن تؤديه يقينا وتغضب له غيرة. ومعنى كلامه أن ما أخبر به الرسول صادر عن حقيقة صادقة لا يخاف متبعها فيما بعد مكروها، بل يكون آمنا من عاقبة اتباعها، إذ هي حق ومتبع الحق لا خوف عليه. ومن حق ذلك الخبر عليك أن تؤدي ما أمرت به منه من غير شك ولا سلوك الأحوط، بل لا تبرأ ذمتك وتنال الأجر إلا بامتثال صادر عن تصديق محقق لا يصحبه شك، وتغضب على من خالف ذلك غيرة عليه أن يضيع حقه ويهمل جانبه. وإنما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام من تمام البصيرة لأنه على قدر المعرفة بالحق ومستحقه ومحبته وإجلاله تكون الغيرة عليه أن يضيع، والغضب على من أضاعه، فإن ذلك دليل على محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه، وذلك عين البصيرة. فكما أن الشك القادح في كمال الامتثال معمن لعين البصيرة، فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق الله إذا أضيعت ومحارمه إذا انتهكت معمن لعين البصيرة. قال: الدرجة الثانية أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل، وفي تلوين أقسامه رعاية البر، فتعاين في جذبه حبل الوصل. يريد بشهوة العدل في هدايته من هداه وإضلاله من أضله أمرين: أحدهما تفرده بالخلق والهدى والضلال، والثاني وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل، لا بالاتفاق ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها، بل بحكمة اقتضت هدى من علم أنه يزكو على الهدى ويقبله ويشكره عليه ويثمر عنده، وإضلال من علم أنه لا يزكو على الهدى ولا يقبله ولا يشكر عليه ولا يثمر عنده، فالله أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، وهم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى ويشكرونه عليها ويحبونه ويحمدونه على أن جعلهم من أهله، فهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من أضل، ولم يطرد عن بابه ولم يبعد عن جنابه من يليق به التقريب والهدى والإكرام، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد، وحكمته وحمده تأبى تقريبه وتكريمه، وجعله من أهله وخاصته وأوليائه، ولا يبقى إلا أن يقال: فلما خلق من هو بهذه المثابة؟ فهذا سؤال جاهل ظالم مفرط في الجهل والظلم. وخلق الأضداد والمتقابلات هو من كمال الربوبية، كالليل والنهار والحر والبرد واللذة والألم والخير والشر والنعيم والجحيم. قوله: وفي تلوين أقسامه رعاية البر، يريد بتلوين الأقسام اختلافها في الجنس والقدر والصفة من أقسام الأموال والقوى والعلوم والصنائع وغيرها، قسمها على وجه البر والمصلحة، فأعطى كلا منهم ما يصلحه وما هو الأنفع له برا به وإحسانا. وقوله: وتعاين في جذبه حبل الوصال، يريد تعاين في وقت في توفيقه لك للطاعة وجذبه إياك من نفسك أنه يريد تقريبك منه، فاستعار للتوفيق الخاص الجذب وللتقريب الوصال، وأراد بالحبل السبب الموصل لك إليه، فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك وجذبك من نفسك وجعلك متمسكا بحبله الذي هو عهده ووصيته إلى عباده على تقريبه لك، بل تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر وبذل النصيحة في العبودية، وهذا كله من تمام البصيرة، فمن لا بصيرة له بمعزل عن هذا. قال: الدرجة الثالثة بصيرة تفجر المعرفة وتثبت الإشارة وتنبت الفراسة. يريد البصيرة في الكشف والعيان، أي يتفجر بها ينابيع المعارف من القلب، ولم يقل تفجر العلم، لأن المعرفة أخص من العلم عند القوم، ونسبتها إلى العلم نسبة الروح إلى البدن، فهي روح العلم ولبه. وصدق رحمه الله، فإن بهذه البصيرة يتفجر من قلب صاحبها ينابيع من المعارف لا تنال بكسب ولا دراسة، إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه ودينه على قدر بصيرته. وقوله: وتثبت الإشارة، يريد بالإشارة ما يشير إليه القوم من الأحوال والمنازلات والأذواق التي ينكرها الأجنبي من السلوك ويثبتها أهل البصائر، وكثير من هذه الأمور ترد على السالك، فإن كانت له بصيرة ثبتت بصيرته ذلك له وحققته عنده، وعرفته تفاصيله، وإن لم يكن له بصيرة بل كان جاهلا لم يعرف تفصيل ما يرد عليه ولم يهتد لتثبيته. قوله وتنبت الفراسة يعني أن البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة، وهي نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب. قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال مجاهد للمتفرسين. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والتوسم تفعل من السيما وهي العلامة، فسمي المتفرس متوسما لأنه يستدل بما يشهد على ما غاب، فيستدل بالعيان على الإيمان. ولهذا خص تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل من الأمر والنهي والثواب والعقاب. وقد ألهم الله تعالى ذلك لآدم عليه السلام وعلمه إياه حين علمه أسماء كل شيء، وبنوه هم نسخته وخلفاؤه، فكل قلب فهو قابل لذلك، وهو فيه بالقوة، وبه تقوم الحجة وتحصل العبرة وتصح الدلالة. فبعث الله رسله مذكرين ومنبهين ومكملين لهذا الاستعداد بنور الوحي والإيمان، فينضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد فيصير نورا على نور، فتقوى البصيرة ويعظم النور ويدوم لزيادة مادته ودوامها، ولا يزال في تزايد حتى يرى على الوجه والجوارح والكلام والأعمال. ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دخل قلبه في الغلاف والكنان، فأظلم وعمي عن البصيرة فحجبت عنه حقائق الإيمان، فيرى الحق باطلا والباطل حقا والرشد غيا والغي رشدا. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين والران هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق والانقياد له. وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة، وهي نوعان: فراسة علوية شريفة مختصة بأهل الإيمان، وفراسة سفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن والكافر، وهي فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة وتجريد البواطن من أنواع الشواغل. فهؤلاء لهم فراسة كشف الصور والإخبار ببعض المغيبات السفلية التي لا يتضمن كشفها والإخبار بها كمالا للنفس ولا زكاة ولا إيمان ولا معرفة. وهؤلاء لا تتعدى فراستهم هذه السفليات لأنهم محجوبون عن الحق تبارك وتعالى، فلا تصعد فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه وطريق هؤلاء وطريق هؤلاء. وهذه فراسة الصادقين العارفين بالله وأمره، فإن هممهم لما تعلقت بمحبة الله تعالى ومعرفته وعبوديته ودعوة الخلق إليه على بصيرة، كانت فراستهم متصلة بالله متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان، فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه من الأعيان والأقوال والأعمال، وميزت بين الخبيث والطيب والمحق والمبطل والصادق والكاذب، وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله، فحملت كل إنسان على قدر استعداده علما وإرادة وعملا. وفراسة هؤلاء دائما حائمة حول كشف طريق الرسول وتعريفها وتخليصها من بين سائر الطرق، وبين كشف عيوب النفس وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. فصل: فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد وصدق الإرادة وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله، وعلم وتيقن أنه لا بد له منه، فأخذ في أهبة السفر وتعبئة الزاد والتجرد عن عوائق السفر وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج. وقد قسم صاحب المنازل القصد إلى ثلاث درجات فقال: الدرجة الأولى قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض. فذكر له ثلاث فوائد: أنه يبعث على السلوك بلا توقف ولا تردد ولا علة غير العبودية من رياء أو سمعة أو طلب محمدة أو جاه ومنزلة عند الخلق. قال: الدرجة الثانية قصد لا يلقى سببا إلا قطعه، ولا حائلا إلا منعه، ولا تحاملا إلا سهله. يعني أنه لا يلقى سببا يعوق عن المقصود إلا قطعه، ولا حائلا دونه إلا منعه، ولا صعوبة إلا سهلها. قال: الدرجة الثالثة قصد الاستسلام لتهذيب العلم وقصد إجابة دواعي الحكم وقصد اقتحام بحر الفناء. يريد أنه ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح به، ويقصد إجابة داعي الحكم الديني الأمري كلما دعاه،

وإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه فلم تكن التوبة نصوحا وهي العامة الشاملة الصادقة، ولم يكن الاستغفار كاملا تاما وهو المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه. هذا هو الاستغفار النافع، لا استغفار من في يده قدح المسكر وهو يقول أستغفر الله ثم يرفعه إلى فيه، ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير، ولا المصائب، وهذا إما لعظم الجناية وإما لضعف الموحص، وإما لهما محص في البرزخ بثلاثة أشياء: أحدها صلاة أهل الإيمان عليه واستغفارهم له وشفاعتهم له، الثاني تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك، الثالث ما يهدي إليه إخوان المسلمون من هدايا الأعمال من الصدقة عنه والحج عنه والصيام عنه وقراءة القرآن والصلاة وجعل ثواب ذلك له. وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يختلفون في ذلك، وما عداهما فيه اختلاف، والأكثرون يقولون بوصول الحج، وأبو حنيفة رحمه الله يقول إنما يصل ثواب الإنفاق، وأحمد ومن وافقه مذهبهم في ذلك أوسع المذاهب يقولون يصل إليه ثواب جميع القرى ببدنيها وماليها والجامع للأبرين. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، قال نعم، فذكر الحديث وقد قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإن لم تفي هذه ثلاثة بالتمحيص محص في الموقف بثلاثة أشياء: أهوال القيامة وشدة الموقف وشفاعة الشفعاء وعفو الله. فإن لم تفي هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكير رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار، فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه، ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه، فإذا خرج خبثه أخرج من النار وأدخل إلى الجنة. قال الثالث يعني بالمراتب اليقظة: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل عن تضييعها والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيها، يعني أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصان فيتدارك ما فاته في بقية عمره التي لا ثمن لها، ويبخل بساعاته بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما يقربه إلى الله تعالى. فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة، فكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله تعالى هو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره، أو نكسة إن استمر، وحجاب إن انقطع به. قال: فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل وشيم برق المنة والاعتبار بأهل البلاء. يعني أن حقيقة مشاهدة النعمة تصفو بهذه الثلاثة، وهي النور الذي أوجب اليقظة فاستنار القلب به لرؤية التنبيه، وعلى حسبه قوة وضعفا تصفو له مشاهدة النعمة. فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه وعافية بدنه وقيام وجهه بين الناس فليس له نصيب من هذا النور البتة. فنعمة الله بالإسلام والإيمان وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هو أعظم النعم، وهذا إنما يدرك بنور العقل وهداية التوفيق. وكذلك شيمه بروق منن الله عليه، وهو النظر إليها ومطالعتها من خلال سحب الطبع وظلمات النفس، والنظر إلى أهل البلاء وهم أهل الغفلة عن الله والابتداع في دين الله، فهذان الصنفان هم أهل البلاء حقا. فإذا رآهم وعلم ما هم عليه عظمت نعمة الله عليه في قلبه وصفت له وعرف قدرها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، حتى إن من تمام نعيم أهل الجنة رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب. قال: وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد، يعني أن من كملت عظمة الحق في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم ليست كالمخالفة من هو دونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى مولاها الحق في كل لحظة ونفس وشدة حاجتها إليه عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس. وأيضا فإذا عرف حقارتها مع عظم قدر من خالفه عظمت الجناية عنده، فشمر في التخلص منها وكذلك بحسب تصديقه بالوعي ويقينه به يكون تشميره في التخلص من الجنايات التي تلحقه به، ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد. فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح البتة. والله تعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والإنذار لمن صدق بالوعيد وخاف عذاب الآخرة، فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار والمنتفعون بالآيات دون من عداهم. قال تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وقال: إنما أنت منذر من يخشاها، وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأخبر تعالى أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد الخائفون منه، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال: وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: سماع العلم، وإجابة دواعي الحرمة، وصحبة الصالحين، وملاك ذلك كله خلع العادات. يعني أن السالك على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الكسب تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه، وكذلك تفقد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه، هل هو سريع الإجابة لها أم بطيء عنها؟ فبحسب إجابته الداعي سرعة وإبطاء تكون زيادته ونقصانه، وكذلك صحبة أرباب العزائم المشمرين إلى اللحاق بالملأ الأعلى يعرف به ما معه من الزيادة والنقصان، والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات وتوطير النفس على مفارقتها والغربة بين أهل الغفلة والإعراض، وما على العبد أضر من ملك العادات له، وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستمرة الموروثة لهم عن الأسلاف. فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع، وعن فلاحه وفوزه ممنوع. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.